ونقلنا جو في قلبي غرام وجو يوت ونجينا جو في قلبي غرام وجو يوت ونجينا جو يا إلهي ليل يروا أمنحني عظيم غيره ويوت ونجينا جو والبحر الفي السرو فيه صغيني وزيني رو ويوت ونجينا جو في قلبي غرام وجو يوت ونجينا جو وسنيل كمسنا وكي أبلغ المنى ويوت ونجينا جو بمديح من بعتنا والخير اغتنه ايوات ونجينا جو في قلب غرام جو ايوات ونجينا جو يا سادة الاعلن يوم مضعف يا امنه ايوات ونجينا جو املاك الله عنه لزيارته فما امنه ايوات ونجينا جو في قلبي غرام جو يوت ونجينا جو على ألسون الفحة على ألسون الفحة بالسجع وبالنحة يوت ونجينا جو في وصاف قطب الرحى في وصاف قطب الرحى عجزان أمل صحى يوت شمس الضحى يخجل شمس الضحى ونور وجهه بالأرجح ويوت ونجينا جو لو كان أبدا الصحى لو كان أبدا الصحى من طاغ لمن رأى ويوت نظير رأى ويوت ونجينا جو وعيوننا لو تروا وعيوننا لو تروا مثلك فيما أبروا ويوت ونجينا جو بمسيس أبرد دمو بمسيس أبرد دمو بدعاء فزاد نمو يا إمام اللي اتقوا يا إمام اللي اتقوا وبكر قيام ارتقوا ونجينا جو يعتق من يعتقوا من شر لا يلدغ أحييت كان غضب أحييت كان غضب وكدوس الصوت ضو منجينا جو لعكاش عريون نضو لعكاش عريون نضو مصحوح المعارضة بالعز حشدوا بالعز حشدوا بالعزم أمدوا البرق لينوا البرق لينوا وشافوا العشوق له من دين جو من الديار عنو من الديار عنو دمع قلم بوهود صلوات من غير قلو وصلوات من غرق لو وليل بالفخر على عيون من دين نجوم لمكاشف تكون جلو لمكاشف تكون جلو غلبوا الأنوار ملو لمكاشف تكون جلو غلبوا الأنوار ملو